يجوز للناس رب العالمين ان يكون بحق محمد لا يرضى بحق محمد ولا بحق محمد ولا بحق الاسماء الله اللهم لا اسم لانك الرحمن لانك الرحيم لانك رب العالمين صل على الصالحه جزا الله بايمان عيده ايمان الى بيت وخير توحيد الله واخلاص الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.